الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا مع نبي الله هارون عليه وعلى كل إخوانه الصلاة والسلام، مع نسبه وهو شقيق موسى عليهما الصلاة والسلام، والظروف التي ولد فيها، وعلمنا أن الله لطيف لما يشاء، إذا أراد شيئا سبب له أسبابا ودبر له تدابير حتى يتم الشيء دون أي إحساس أو فهم أو عدم فهم. المهم أن يتم مراد الله عز وجل. وكنا مع دعوته وهي من جنس دعوة أخيه عليهما الصلاة والسلام ووزارته، وكان نعم الوزير، وكان موسى له نعم الأخ. ما وجدنا أخا في التاريخ الإنساني كله من أوله إلى آخره مثل موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام، محبا له، مخلصا له، يعرف الفرق بينه وبينه، يشفع له عند الله، يستغفر له، يحب له ما يحب لنفسه من النبوة والرسالة والفضل. فأرسل إلى هارون، هكذا يسأل الله عز وجل، فأرسل إلى هارون، يعني اجعله رسولا معي، إن لم تكلمه كما تكلمني فأرسل إليه، ارسل إليه من شئت وأعلمه بالرسالة وكلفه بالرسالة، وهذا شرف له كما شرفتني يا رب. نعم الأخ لأخيه كان موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام، حتى قال سيدنا عبد الله بن عباس لما قال فأرسل إلى هارون كما ذكر في سورة الشعراء، فأرسل إلى هارون، قال ابن عباس رضي الله عنهما نبئ هارون ساعة إذ، نبئ هارون ساعة إذ، يعني في اللحظة دي صار نبيا، ولم يصل موسى عليه الصلاة والسلام بعد إلى دارهم، فلما طلب من الله وهو في الوادي المقدس فأرسل إلى هارون اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، نبئ هارون ساعة إذ. أي أخ تعرفوه عباد الله مثل موسى لهارون؟ هل وجدتم في حياتكم أو حتى في حياة الأنبياء؟ لم نجد في حياة الأنبياء مثل هذين أبدا. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخ كما كان لموسى هارون عليهما الصلاة والسلام، وأي نبي آخر ما علمنا أن له أخ، وكان موسى له كما كان الأخ له كما كان موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام. واليوم مع جهاده مع أخيه طلب أخوه من الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله، وقد كان هارون، وطلبه بالاسم هارون أخي، طلبه بالاسم، وأعطاه الله سؤله وزيادة وزيادة. فلابد من المجاهدة ولابد من الجهاد. وهارون عليه الصلاة والسلام ليس مشجع ولا متفرج، إنما هو وزير مؤازر، والوزير من الوزر يعني يحمل الثقل، يحمل الثقل مع أخيه. الدعوة ثقيلة والهم ثقيل، والطاغية ملأ الأرض فسادا، إلا هيواجه موسى. فالأمر يحتاج إلى وزير، إلى إنسان مؤازر يحمل الثقل معه. وقد كان الآيات التي تكلمت عن جهاد هارون مع موسى ودعوة هارون مع موسى عليهما الصلاة والسلام، أولا لابد أن نعرف أن الدعوة دعوة قولية فقط داخل مصر وخارج مصر، يعني دعوة موسى وهارون وجهادهم جهاد بالكلمة، جهاد بالقول، ما حملوا سيفا وما خاضوا معاركا ولا غزوات، سواء كانوا في داخل مصر أو خارج مصر، لأنهم بعدما خرجوا كان في جهاد أيضا، لكن هم في الداخل والخارج الجهاد بتاعهم كان جهاد بالقول، جهاد بالقول. كل الآيات اللي تكلمت عن ذلك كلها قول، قول. ما تعدوا مرحلة القول، ما تعدوا مرحلة الكلام. في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي المعجزات، ولا تنيا، مش آيات التوراة، التوراة لسه ما نزلتش أصلا، آياتي يعني المعجزات اللي مع موسى، العصا واليد والحاجات دي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا أهو فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما وصلوا القصر، وصلوا القصر قالوا ليه بقى؟ فقال، قال أي موسى وهارون الاثنين في وقت واحد جنبا إلى جنب، إنا، قال، قال إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال هكذا، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وفي سورة الشعراء: فقولا، انتوا الاثنين، فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال أي فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. والدعوة قولية وكلامية، لذلك طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله أن يهيئ الجو لفهم الكلام، فقال: فأرسل إلى هارون. ليه؟ لأنه قال في الموضع الثاني في سورة طه: وأخي هارون، في سورة القصص، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا. مش أخي هارون أحسن مني رميا، ما هو مش هيربي، أخي هارون هو أحسن مني ضربا بالسيف، ما فيش سيف، إنما أخي هارون هو أفصح مني لسانا. دروس المستفادة من هذه الآيات يا عباد الله: أول درس، هذا المقطع، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. حدش بيحب يثني على الآخر، كل واحد يرى نفسه أنه هو فوق، حدش فوقه، وده شغل الفرعنة. إنما موسى يعترف، طب هو أفصح منه لسانا فعلا؟ لا طبعا. ما ايه يعني، ايه اللي حصل؟ احنا اولا تجد بعض المفسرين يذكروا ان موسى كان في لسانه الشيء. جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا ان فرعون اختبروا بالجمره والتمره، فمد ايده على الجمره وخدها وحطها على لسانه بيحسبها تمره، لسعت له لسانه. كلام ليس عليه دليل، ما قال رسول الله ذلك. ومين كان حاضر في الموقف عشان يحكوه لنا بالتفصيل ده؟ لا احد. تمره والجمره، وبعدين ينسى الجمره، تفضل الجمره في ايده حلوه كده تمره لحد ما تيجي على لسانه وتبقى جمره. كلام مش منطقي. ما هي جمره هتلسع، زي ما هتلسع يده، زي ما تلسع لسانه تلسع يرميها. فكلام مش منطقي وما عليهوش نص اصلا. امال هو قال كده ليه؟ لما قال ربما كان في حاجه بس بعيده عن التمره والجمره اصلا، ربما. لكن وهو في الوادي المقدس لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، كان في عقدة ممكن مولود بها وارد، او عقدة جاية منين الله اعلم، بس ما لهاش علاقة بالتمرة ولا بالجمرة. فهو في نفس المكان قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، يبقى لسانه ما بعدش فيه اي عقد ينطلق. واي رسول اصلا لازم يبقى عنده طلاقه يتكلم بطلاقه اصلا، لان الدعوه اساسها مبني على اللغه ومبني على المحاوره والمناقشه. ازاي هيوقوق وهو بيدعو الناس؟ هذا مستحيل اصلا، هذا محال في حق الانبياء كلهم. انما كان في عقده الله اعلم. نوع العقده ايه برضه؟ الله اعلم. لكن زي ما بقول لكم ما لهاش علاقه بالتمره والجمره اصلا. لكن في عقده، في ممكن تكون في عقده من نظر موسى ايوه، انما من نظرنا احنا مش عقده ولا حاجه. ربما موسى يعلم ان الموضوع موضوع الفصاحه حاجه ثانيه. احنا يعني الواحد لما اتكلم ثلاث اربع كلمات لغه عربيه يتهيأ له ان هو بقى سيبويه، انما موسى طبعا دي احنا عندنا بلاغه قوي، انما عند موسى دي بلغه ايه كده؟ ربما ربما. المهم اوتيت سؤلك يا موسى، امال الموضوع فيه ايه؟ الموضوع فيه فعلا ان هارون ممكن يتكلم بطلاقه. طب جايه الطلاقه منين؟ في فرق بين اللسانين؟ لا طبعا، انما في فرق بين الحالين. واحد لما يكون صدره فيه ضيق، لما يكون حامل هم حاجه مستحي من حاجه، الكلام ما ينطلقش. يبقى حتى في لو هيتكلم برضه بطلاقه يبقى بعد سكوت، قبل ما يفكر، قبل ما يجد اجابه. انما الثاني الكلام كده سلس. هي دي. واخي هارون هو افصح مني لسانا. الموضع الثاني بقى قال فيه سيدنا موسى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يبقى لما الصدر بيضيق اللسان ما ينطلقش، والصدر يتسع اللسان. هو كده. طب وصدرك هيضيق ليه يا موسى؟ هيضيق من الموقف. ليه؟ انا بقالي 10 سنين سايب مصر، يا ترى حصل فيها ايه؟ والبني ادم اللي انا سايبه وكنت اصلا هربان منه ومن ملئي وجلاديه وجزاريه، يا ترى بقى الوضع ايه؟ وموسى ما يقدرش ياخد اجازه، ما يقدرش يروح بيته يقعد ياخد فتره نقاهه وبعدين يقابل فرعون. لا، اذهب ولا ثانيه، اذهب ولا ثانيه، فورا لازم تروحوا. يبقى ما فيش اجازه، فيش فتره كده يعيد لي قعده، بقى له 10 سنين بره وجاي. دي حاجه. تاني حاجه، انا مشيت ليه ورجعت ليه؟ مشيت كنت هربان لاني متهم بقتل قبطي، يا ترى لسه الملف مفتوح بلغه اللغه بتاع اليوم، ولا الملف اتقفل؟ بيدور في ذهن مين؟ في ذهن موسى. فرعون هيقلب لي ولا ايه؟ فرعون بيطالبني بنفسه قتلت. وأنا زي ما بقول لكم سبت مصر بقى 10 سنين وكان فيه موضوع. هارون بقى ما عندوش الكلام، ما غادرش مصر، يعني الأخبار اليومية عنده والأحداث اليومية ملم بيها وما قتلش حد، يبقى فرعون مش هقول له حاجة. التالتة بقى إن هارون موسى فرعون ما ربهوش، فمالوش جميلة عليه ولا له فضل عليه. طب له فضل على موسى؟ لا طبعا مالوش فضل، فضل لله بس فيه أهو ربه. طب دي تأثر على الدعوة؟ لا، مع موسى دي ما حد ولا والأنبياء كلهم إن أنا عملت معاك معروف تتنزل لي تسيب لي شوية في الدعوة، هديك منصب تهدي لي شوية الدين. ما هو دي اللي موجود، إن موسى أدام هارون رباه يقول له بقول لك إيه، سيبك بقى من الحتة دي، يقول له بلاش بلاش دي تزعلك، بلاش نجيب اللي وراه برضو بلاش دي، ما أنا هخلي إيه، خلي شوية حاجات كده بسيطة. مش هو ده اللي بيحصل؟ انت اتعلمت بقى وهتقول لي وتقيم الحجه. بقول لك ايه، ما تيجي ما نمشيكك وزير، ما تيجي ما نديلك فيلا، ما تيجي نسفرك بره. ولا ايه؟ حلوه. عشان ايه؟ عشان تسكت. ينفع مع موسى؟ لا طبعا. هو ده اللي كان موسى عامل حمله لما اقف قدامه، اصل هم لازم يروحوا القصر، لازم يروحوا القصر. طب هو ما عندوش مانع، انا جاي معاك، جعل لي وزيرا من اهلي، انا جاي معاك اهو. طب رحنا القصر وقفنا قدام الطاغيه وبنتكلم معاه، هيقلب لي، انما مش هيلاقي حاجه لهارون يقلبها. ولذلك اقرا القران، يعني اول ما اتكلم معاه يوم يقول لموسى ايه، الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ادي اول واحد بيعايره. وعملت ايه بقى؟ وليدا ولبثت فينا منه وفعلت فعلتك. يبقى فتح الملف، ملف ايه؟ جرمت الاكل. طب وبعدين يا ترى هيحصل بعدها ايه بقى؟ هيجي الجلادين ياخدوا موسى ويقتلوه ولا يعملوا ايه؟ هو ده اللي بيدور في خاطر موسى، فده اللي هيخلي اللسان ايه؟ حتى لو هتكلم مش هتكلم بالطلاقه اللي نفسي فيها، ولما يسالني مش هرد بالسرعه. ده ما انت يا هارون ما عندكش الحاجات دي، لا ليك ملفات مفتوحه ولا ملفات مقفوله ولا رباك ولا هيعايرك بحاجه، انما هيعايرني انا. وقد وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. الله الله الله، ده بيقلب. طب هارون ما بيعرفش تقليب له. وعلى كل، هي دي بقى الفصاحة. يبقى الفصاحة مش لسان هارون أحسن من لسان موسى، لا ده كل المواقف هارون هو موسى اللي بيتكلم أصلا في كل المواقف، ما هارون لازمته إيه؟ لا وزير ومساعد وبيتكلم برضه بيتكلم، بس إن الفصاحة هنا الفصاحة للأسباب اللي قلت لك عليها دي. الدرس الثاني بقى، خلاص بقوا في مواجهة مع فرعون، دخلوا القصر والأبواب اتقفلت بقى، وفي مقابلة بقى مع الطاغية، مع الطاغية اللي التاريخ ما عرفش إلا كم واحد منهم كده، هو والنمروز عليهم لعنة الله في كل حين وآن. جايين يقولوا له إيه بقى؟ زي ما القرآن قال لهم كده، قال إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. خلي بالك، إنا رسول ربك، في الشعراء إنا رسول رب العالمين. ركز في دي قوي، وده الكلام ده ربنا سماه قول لين، فقولا له قولا لينا. هم قالوا قول لين كده وده لين، ايوه، واحد بيقول لك انا رسول ربك، امال اللي قاعد على الكرسي ده ايه؟ كرسي ولا له لازم زي الكرسي، اللي قاعد على الكرسي زي الكرسي ولا حاجه. زال ده بيقول لاهاليهم ما علمت لكم من اله غيري، وبيقول لاهاليهم ومصر كلها انا ربكم الاعلى. تقوم تقولوا له ان رسول ربك، يعني هو مش رب؟ ايوه مش رب. ايوه مش رب. ازاي الكلام ده؟ هو كده يا الله، ده القول اللين. ايوه انا قلت لك في فرق بين الملاينه والمداهنه. المداهنه يقولوا له لا قبلك ولا بعدك ولا تحتك ولا فوقك، دي المداهنه بقى. طب انت عاوزين ايه؟ والله يعني ايه ادينا بني اسرائيل. طب والاولانيه؟ مش مشكله. اه هي دي، عارف لو عملوا كده يديهم له، يديهم بني اسرائيل امشوا. لما لا قبل ما نمشي هنثبت انك ولا شيء ولا شيء. ايوه هندمر عقيدتك دي. انت بتعتقد ايه؟ انك اله؟ لا ما انتش اله. انك رب؟ ما انتش رب. احنا جايين لك من عند الرب الحق. انا رسول ربك، انا رسول رب العالمين. يبقى اول حاجه هنا حصل ايه؟ تعريفهم لفرعون عرفوه بالله. الزم حدك انت لا اله ولا رب، احنا جايين لك من عند الرب لا ربنا وبعدين ربك. ورب العالمين يعني لا انت محصل اله داخلي اقليمي ولا عالمي ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه. دي اول صدمه. اول صدمه بيمحو ايه؟ بيمحو ربوبيه فرعون، بيمحوها خالص، ويمحو الهيته، الاثنين واقفين. طب موسى بيتكلم، يعني هما الاثنين قالوا في وقت واحد ان في نفس واحد كده وارد، ما فيش ما يمنع ان رسول ربي لا رسول ربك ان يقولوها كده. لا مانع، يعني الاثنين يتكلموا في وقت واحد في الجزئيه دي بالذات. ان رسول رب العالمين، وطبعا هو عارف هارون كويس، وهارون ما سابش البلد. موسى بقى اللي ايه كلام دايما له، وعارف ان هو ده الاصل، واللي هو الدعوه جايه له هو واخوه وزير معاه، هو عارف كده كويس. الدرس الثاني بقى انكار الربوبيه. كلام واضح اهو، كلام واضح بينكر الربوبيه. شوف الانكار بقى، شوف طريقه الانكار. يقول لسيدنا موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ الله، طب احنا هو احنا قلنا لك جايين من عند ربنا؟ لا ده احنا جايين من عند ربك. ركز، شوف دقة الألفاظ والترتيب. احنا بنقول إن رسول ربك، مش رسول ربنا، لا رسول ربك. كان لما يجي ينكر بقى، لو مش عاوز ينكر بقى كان يقول لهم ايه؟ من ربي؟ ما هو رسول ربك ورسول رب العالمين. كان يقول لهم مين ربي اللي ارسلكوا لي؟ عرفوني عليه. ده لو عاوز ايه؟ يهتدي. كان يقول كده، مين ربي؟ انا في حد مهتم بيا وبعيد كنتوا الاثنين ليا. ده العقل بيقول كده، العقل بيقول. كان يقول لهم هو في رب مهتم بيا كده وبعيد الاثنين؟ مش رسول واحد، اثنين، ما تقولوا لي عليه، ما تعرفوني بيه. الاصل بيقول كده والمخ النظيف بيقول كده. بس هنجيبه منين؟ هنجيب منين مخ نظيف؟ مش هيجي، فما يجيش خالص. فيقوم يقول لهم ايه؟ قال ومن رب العالمين؟ والآية في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى؟ هو احنا جبنا لك سيرة عن ربنا؟ ده احنا بنقول ربك انت. قال فمن ربكما يا موسى؟ موسى بمنتهى التواضع، قول لين بقى، الدعوة قولية أصلا، ما بقاش نسيب ولا فاعل. وأكيد غرفة بقى مغلقة فيها الحشية بتاعته وهو وهما بس. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا بيتكلم على الخلقه، ما جاش بقى ناحيه التشريع والاحكام، لا لا، لان الراجل بينكر الوجود، بينكر وجود الله اصلا، بينكر وجود الله. هنكلمه بقى في الشريعه والاحكام؟ ده هو بيقول ما فيش اله اصلا. الاول نعرفه ان فيه اله. فقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب فين دور هارون؟ اكيد اللي انا مؤمن بيه ومتصوره في الجلسه دي او الاجتماع ده او المواجهه الاولى دي، ان سيدنا هارون واقف، ده ان سمح لهم بالجلوس هنعتبرهم جالسين، ما اعتبرش كان يسمح لهم بالجلوس. جلوس ايه؟ انا واثق ان سيدنا هارون واقف، سيدنا موسى بيتكلم، يجي سيدنا موسى مثلا قال فمن ربكما؟ ربكما يا موسى. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللي بيتكلم موسى. طب وهارون دوره ايه؟ اكيد كان هارون بيقول كده برضه، او يقول نعم، يعني اخوه يقول هذا وهو يقول نعم، او يتكلم موسى وهارون يوافق بالاشاره. ليه؟ لان لازم تفهم كده، لازم تفهم ان فرعون كان لما موسى يقول حاجه يبص لهارون. طب وانت بتقول ايه؟ ده احنا عارفينه، انت عايش معانا، ما مشيتش من عنا، انت وطني، انت وطني. لما ده فايه رايك يا وطني؟ اكيد كان بيبص له. فكان هارون يعمل ايه؟ يومئ مثلا انه موافق اخويا ويتكلم صح، او يقول نعم لما يقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يقول هارون نعم، او يومئ براسه كده، وزير معاه مؤيد. واكيد نظرات فرعون كانت بتتجه مع كل كلمه من موسى تتجه الى هارون، انت هتقول ايه؟ تراخر الكلام واحد. وفي سوره الشعراء برضو خلي بالك، فرعون مش بيسال للعلم، بيسال عاوز ايه؟ يفركش الجلسه، عاوز يضيع الموضوع. في سورة الشعراء قال وما رب العالمين، وما رب العالمين؟ قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله، تلفت منه، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ إيه اللي بيقولوا ده؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسول، طب ما توجه الكلام لموسى وأخوه. لا، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. والله يعني هم ما أرسلوش إليهم، هم أرسلوا لك أنت. هروب، جبن، خور، أسدان إيه ده؟ ده تشبيه. وضيع إيه الأسود دي؟ إيه الأسود دي؟ موسى وهارون ما لهمش وصف. اسود ايه؟ هنوصل صب اسود؟ ما لهمش وصف. الملأ والراس الكبيره دي كلها خايف من دول؟ ايوه، وعمال تتمسح في اللي حواليك؟ ايوه. يبقى انكار، بينكر، مش عاجبه الكلام، الربوبيه مش عاجباه. طب وبعدين؟ الدرس الثالث بقى، الكلام هيخلص وما وصلناش لحال. يوم يقول له ايه بقى؟ قال قال فما بال القرون الاولى؟ قال لا، انت عارف ان في قرون اولى؟ ايوه عارف، مثقف الى حد ما. فما بال القرون الاولى؟ ومالها الاولى؟ مالك ومالها؟ لان القرون الاولى كفرت، زي عاد وثمود والقرون دي كفرت قبل فرعون. فما بالهم؟ ايه اللي حصل لهم؟ قال انت مالك ومالهم؟ انت مالك ومالهم؟ انا جاي لك انت، جاوب. شوف إجابة موسى، يا في منتهى الذكاء، ملهاش علاقة بالذكاء برضه، دي إجابة نبي يا أخي، هنيجي ننزلها ونقول ذكاء 100% ولا 500%؟ لا، مفيش كلام، إجابة نبي وخلاص. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إيه الإجابة دي؟ عجيبة أوي والله. طب موسى قولا واحدا، احنا جايين اهوت، لا شفنا عاد ولا ثمود ولا وبنقول بنحكم بكفرهم بنص القران. طب موسى ما حكمش بالكفر ليه؟ هم كانوا مؤمنين او في شك؟ لا، انما لو قال له كفروا في النار، ما هم اللي قاعدين حواليه وهو من ضمن احفاد للناس دي هيغضبوا. يبقى موسى بيكثر الاعداء. لا، احنا مش عايزين نكثر الاعداء. فما حكمش، ما قالش بكفر، وقال له كانوا ناس صالحين زي ما احنا دلوقتي. يقول لك الفراعنه كانوا موحدين وكانوا انبياء، وبوذا كان نبي، والدنيا كلها كانت حلوه، انتوا بتظلموها ليه؟ الدنيا حلوه، الفراعنه دول عليهم سكر، مالهم وحضاره اهي، فين حضارتكم انتوا؟ ويقعدوا ينبشوا في بعض خلافات بين الصحابه او في الخلافه الاسلاميه، ويسيبوا الفراعنه كانوا كويسين حضاره. لو قالوا انه كانوا كويسين يبقى كده فرعون انتصر. انتصر ليه؟ لانه الله، طب ما انا على ملتهم، ما انا على خطهم، يبقى انت زعلان مني ليه؟ ان كانوا كويسين فانا زيهم. فشوف الاجابه، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علم الله كده محيط ومفيش نسيان، علم الانسان علم قاصر، ولا تحيط بالاشياء وتنسى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. درسنا الثالث، خلاص الدعوه كده مفيش، انسان غير مقر بالربوبيه مش عاوز يقر، طب نعمل في ايه؟ هنعمل في ايه؟ ما هو مفيش، لا نحن نقدر نحارب ولا نقاوم. طب مش راضي يقر ليه؟ معانده، كبر. بنقول رسول ربك، رسول ربك، او رسول رب العالمين، وهو مش راضي يقر ابدا، وبيقول ان مين رب العالمين ده؟ الغطرسه والكبر بتاع فرعون ده اقسم بالله ما زال قائم ليوم القيامه، حتى ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام، عشان يبقى كلامنا مظبوط يعني. الكبر والغطرسه دي ورد الحق كبرا. فرعون منه صور مصغره كتير، مليين الدنيا، مليين الدنيا. وده الدرس الرابع لازم تركز عليه وتفهمه، الكبر والغطرسه في رفض الحق وانكار صفات الله عز وجل. هنقول ما بينكروش وجود الله، معترفين بوجود الله بنص القران. القران قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. يبقى فين الانكار؟ لا، هم بينكروا حاجه ثانيه، وكله انكار. فرعون ينكر وجود الله اصلا. طب ودول بيعملوا، بينكروا صلاحيه منهج الله لاداره البلاد والعباد. ما هو كله انكار، هو بينكر وجوده سبحانه وتعالى. ودول بينكروا ايه؟ بينكروا ان المنهج اللي بربنا منزله ما ينفعش. هو حلو، احنا ما بنقولش حاجه، هو منهج من عند ربنا. طب ما نطبقه؟ لا، فهو ده الانكار. ما تطبقوش ليه؟ لانه ما يصلحش، لا يصلح. هو ده الانكار، انكار الصلاحيه. ولما انكر حاجه ان هي لا تصلح، اذا الذي انزلها هل هو سبحانه وتعالى يعبث وينزل اشياء لا قيمه لها وغير صالحه؟ هل هذا يكون؟ وكله انكار. اللي بينكر صلاحيه الشرائع انكر وجود الله، الاثنين زي بعض. اللي بينكر صفه من صفات الله انكر وجود الله. لان اوعى تنكر حاجه ثابته بالكتاب والسنه. ثبت بالكتاب والسنه صلاحيه المنهج، والمنهج ده نازل عشان يطبق حرفيا، مش يطبق جزئيا اللي على كيفنا ننقيه. ده ما بقاش حتى في حاجه خالص نطبقها اصلا. حتى المواريث ما في حاجه اصلا، عمالين يعني نعدم كل يوم، نعدم حاجه من المنهج. فهنا الانكار انكار الصلاحيه، ده صنف. صنف الثاني من المتكبرين المنكرين ايضا زي فرعون، صنف الدراويش، اصحاب التصوف وعباده القبور والاضرحه، بينكروا وجود الله. لا، بينكروا وحدانيه الله، بينكروا سمع الله، بينكروا اجابه الله. زي هم اللي بيقولوا كده، والقران هو الاكل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال أنتوا عارفين الله؟ ما بننكروش، بس لازم ناخد له حد. جبتوها منين؟ هي كده، لازم ناخد له حد. منين؟ ولي، واحد من أصحاب من آل البيت، ناخد له. هو مش سامعكم؟ سامعنا. يعلمكم؟ يعلم، بس احنا ما نقدرش ندخل عليه كده مباشره، فلازم ناخد له حد. انكار. اضعف الايمان انكار لقوله تعالى في سوره البقره: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ما يقول مباشره. في سوره الصفات لما تيجي تقول للناس دي: يا جماعه وحدوا الله سبحانه وتعالى وسبكم المخلوقين، ادخلوا مباشره على ربكم واطلبوا اللي انت عاوزين منه لانه بيحب كده. في سوره الصفات: واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا الله، هي نفس القضية يا أخوان، إنكار تكبر. هل انتهى الأمر؟ لا، بس إحنا عمالين نوصل لطريق مسدود. إنسان جلف زي ما القرآن قال كده: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده إنسان عجيب. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تخيل بقى الملاينة دي كلها، ما فيش مداهنة، كلام لين، إجابة على كل سؤال. فمن ربكما يا موسى؟ جاوب له. وجاوب له إيه؟ باستفاضة. وجاوب له إجابة عجيبة برضه، بيقول له: يا أخي بص حواليك يا أخي. لما يقول له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سيدنا عبد الله بن عباس يقول أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى كل مخلوق زوجة. سبحانه الله، إدى كل مخلوق زوجة كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. أعطى كل شيء خلقه، إدى زوجة مهمة. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلق الإنسان كإنسان والحيوان حيوان. انظر الحيوان هتلاقي فيه فعلا الحاجات دي اللي هي الحيوان محتاجها. محتاج ياكل بفمه، ما ياكلش بايده مثلا، يعني محتاج اربع يجري عليها، ايوه ضروريه جدا. حياته كده، حياته صيد وقنص وكر وفر، هو كده تركيبته كده. والانسان وهكذا، اعطى كل شيء خلقه، اي ما يحتاج اليه من استمرار الخلقه ودوام الخلقه والراحه والسعاده. ثم هذا كله، هذا الإنسان وهذا الحيوان وهذا الطير. يعني لما تنظر مثلا لهداية الإنسان: وهديناه النجدين. هداية الطير لما يقول ربنا للنحل: فاسلكي سبل ربك ذللا. يا الله، سلكي، كلي من كل الثمرات واسلكي. ويديها حاسة شم، تشم الرحيق، ولما تعرف الشجرة دي فيها رحيق ومحلول سكري عشان ترجع الخلية ما تتوهش، وتعلمها بالشمس وشروق الأشعة واللي وترجع ما تتوهش. ونحلة تبقى في جنينة 30-40 فدان، 100 فدان، والخلية في ركن كده، وتجيب من آخر وما تتوهش. صاحب الجنينة والله ممكن يتوه لو الشجر كبير كده، يتوه وهي ما تتوهش. أعطى كل شيء خلقه ثم هدك. أمثلة طبعا مش موضوعنا، بس الشاهد ثم هدى المخلوقات. انت بقى عملت ايه؟ اعطيت كل شيء خلقه. يا فرعون بص حواليك، وبعدين لسه كمان عملها: الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. واحنا بالذات مصريين عندنا جميع ازواج النبات، ابل وبحر، لان البلد كانت من فرعون واسعه، وكانت من اسكندرية الأسوان، من أسوان اللي بعد آخر السودان، واسعة، كانت واسعة فيها جميع أنواع الفواكه وجميع أنواع الخضروات. ها، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ما تتأمل بعمل يقول له على الآيات المخلوقة، فكر فيها عشان تعرف أنت لا تنفع رب ولا أنت إله. كل الكلام ده ما جابش ايه نتيجه؟ القلب قاسي والاحساس احساس جلف. لجأ فرعون الى المخاشنه، يبقى مع الملاينه قابلها بايه؟ بمخاشعه. وده أسلوب الكبر والغطرسة والكفر والعناد في كل زمان ومكان. ما عندوش إلا السجن. قال لئن اتخذت إلها غيري. ليه بقى بعد اللي قلناه ده كله؟ يا راجل لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لئن قلت بتشريع غير تشريعي لأجعلنك من المسجونين. هم ليه عمل ايه يعني؟ خليك ماشي الناس ما ماشي ده ما عملناش حاجه. ده بقى ده اسلوب الغشم. صحح، انا ما بطلبش منك حاجه محاله، انا بطلب التصحيح. لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. خلاص كده الجلسه خلصت، يلا موسى وهارون يمشي خلاص. هنروح فين؟ نروح بيتنا بقى. طب ونعمل ايه؟ هندعو ثاني وثالث. هو هيسيبنا ندعو؟ لا طبعا مش هيسيب. مين يتحرك؟ فرعون. فرعون عمل ايه بقى؟ فارسل فرعون في البدائن حاشرين. الاعلام اشتغل بقى. انت عارف الاعلام بتاعنا ده لو كان موجود يوم فرعون اول حاجه كان هيقول على موسى مش وطني، مش وطني. كان الوطن ليه؟ متربي وشارب ميتها واكل فاكهتها وحلاوتها وجاي يتقلب علينا. هو كده تصنيفه عندنا دلوقتي مش وطني. امال مين اللي وطني؟ محدش. كل بني اسرائيل عاوزين الاعدام. ما هارون الاخر اهو، هارون اهو اللي عايش معانا 10 سنين كمان، اتولد هنا وعنده كام؟ عنده 40 سنه مثلا او 50. ما هو كان اكبر من سيدنا موسى. برضه الاخر مش وطني. ليه يا جماعه؟ جاي مع اخوه وعاوزين يقلبوا لنا الدنيا. هي الدنيا معدوله عشان تتقلب؟ هي الدنيا مقلوبه هيعدلوها؟ لا طبعا، هي عندنا احنا معدوله هيقلبوه. يا جماعه هما الاثنين مش وطن. خونه، دي خيانه عظمى. يا هارون خونك العيش والملح، وانت يا موسى ما هو اهل. هو مش قالوا الا نربيك فينا وليدا؟ يعني عاوز ايه؟ يعني عاوز ما تتكلمش في الحاجات دي، ما تغيرليش الدنيا، سيبها ماشيه كده. انت عاوز تبقى انت الرئيس انت واخوك؟ لا طبعا والله العظيم انا لا عاوز ابقى اخويا رئيس ولا حد. ما قالوا في الايه الثانيه وتكون لكم، في سوره المؤمنون، وتكون لكم الكبرياء في الارض. واحنا نروح فين بقى؟ نروح عند امنا؟ لا برضه هتكون لكم كبرياء. المسلم عزيز اصلا، انتوا لما تسلموا هتبقوا عظماء مش هتبقوا اذله. وهتبقى راس براسك ونبقى حبايب ونبقى اخوات. اسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما هي ملكه برضه، ملكه ملكه. بس دي كانت بعد بقى موسى. كانت بعد موسى وفرعون. ما هي ملكه. انما لما حس بحلاوه الاسلام قالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يقصد حاجه؟ لا ما يقصدنيش حاجه، انا عزيزه ومية مية. مش ملكة؟ لا مش عاوز ابقى ملكة. ملكة ايه؟ انا كفاية دخلت الاسلام. هي دي قضية يا اخوانا. فكان الاعلام بتاعنا لو هيتكلم، ومش بلاش في زمانهم، لو هيتكلم النهاردة على اللي يمسك الايات دي ويتكلم فيها يقول لك شوف القرآن، القرآن هو يقول لك فيش وطنية، ما عندهمش وطنية. ليه يا جماعة؟ تربوا في خير البلد وتقلبوا على البلد. وانتوا عاوزين ايه؟ مين اللي قلبها اصلا؟ اللي قلبها اللي خدهم كلهم ورماهم في البحر هو ده اللي عادلها. وموسى كان هيقلبها؟ ده خدهم في البحر ورماهم في البحر وترمى معاهم، يبقى ده اللي كان عادلها وده اللي كان هيقلبها. الله اكبر ولله الحمد. ايه اللي جرى للعقول؟ هي العقول الا ما رحم ربي بقى، وقليل ما هم. شاهد يا اخواني، خلاص توصل طريق مسدود. فرعون يسكت؟ لا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. يا حاشرين، أيوة. بيعملوا إيه؟ إعلام إعلام إعلام، هيج الناس على مين؟ على الاثنين. أيوة هم الاثنين دول شوية عشان تعرف عز الحق وقوة الحق وبيتعمل حساب له إزاي عند أهل الباطل. اثنين بني إسرائيل طبعا دول يعني إيه؟ ناس غلابة مساكين، إنما هم الاثنين دول هم المشكلة، هم دول المشكلة. يهيج البلد بحالها، اي من اقصاها لاقصاها. فارسل فرعون في المدائن حاشرين. ايه؟ حاشرين ناس. شوف عارف الحاشر من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، على اني هو هيقوم من قبره والناس تمشي وراه ويتجه على أرض المحشر والناس وراه الناس وراه حاشر حاشر. فهم حاشرين يعني يهيجوا الناس يجيبوهم فين؟ يجيبوهم القرى والنجوع والعزب والبلاد للعاصمة بقى اللي قاعد فيها البيت، يجيبوهم العاصمة حاشرين جابوه. طب وبعدين يبعتوا لهم بقى وتعالوا شوف احنا نعمل معاكم ايه، تعالى يا موسى وهارون. ما هم حته واحده بقى، جوهم الاثنين تاني بقى. تخيل الحزب ده اللي على اليمين ده وعلى راسه رب العالمين، ما فيش الا موسى وهارون. بني اسرائيل هيجوا ليه؟ مش مستحيل يجوا، ما يقدروش يجوا اصلا. هم احنا جايبين دول عشان نخلص عليهم عشان نرتاح منهم ومن اللي وراهم. والحزب الثاني بقى الاف مؤلفه، الاف مؤلفه من بحر وابل وشرق وغرب وابيض واسود واحمر وطويل وقصير وقديم في السحر وجديد في السحر وممكن يكونوا حتى بعتوا جابوا ناس من بره الله اعلم. المهم جبهه دي كلها واقفه ما تتكلم. ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. من اللي أخرجهم من أرضهم ومن اللي أذهب بهم كلهم؟ واقفين برضو الاثنين. طبعا سيدنا هارون معهوش عصا، وسيدنا موسى قايم بالله، بس سيدنا هارون معاه ما يقدرش يسيبه، لازم جنبا إلى جنب. وحصل اللي حصل. إيه اللي حصل؟ خلاص انهزم الفراعنة وانهزم الصحراء، هاك فرعون أكثر، الدنيا ظلمت أكثر عليه. جوه القصر مش قادر يقاوم، بره القصر الدنيا سودت والصحراء امنه، قتلهم وعمل اللي عمله. طب وبعدين؟ ما زال برضه هارون مع موسى في خين في الجهاد، بس الجهاد بقى خط تاني خالص خالص خالص. ما احنا رحنا القصر وما جابش نتيجه، عملنا جوله ما جابتش نتيجه، خلينا بقى في بيوتنا بقى. جت آيات سورة يونس بقى. وأوحينا إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه، هنا بقى دي أوحينا إلى أخيه بقى، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يا الله هيروحوا فين فعلا؟ طب ليه بقى دي جت ليه بقى؟ طب هم قاعدين كده اصلا، هم قاعدين في مصر، لكن لا الوضع اتغير، الوضع اتغير. ما هو الصحراء اتقتلوا، دول بقى هيتعمل فيهم ايه بقى؟ والدعوه هتروح فين؟ وهنجهد ازاي؟ الجهاد خط تاني بقى، الجهاد نلزم البيت ونجتهد بقى في الطاعه ونجتهد في الصلاه لان الطريق ما عاد اتقفل. استعينوا بالصبر والصلاه، هم استعانوا بالصبر، فاضل ايه؟ الصلاه. واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة. قال أهل التفسير بيوتهم قبلة كان لهم كنائس ومعابد بيعبدوا ربنا فيها، لما بنوا إسرائيل. لما طبعا جه موسى الوضع اتغير، فرعون دك كل الحاجات، كل المعابد كل الكنائس بتاعتهم دكها. طب هنروح فين؟ صلوا في بيوتكم. يقول المفسرون أيضا كانوا لا يصلون إلا في المعابد والكنائس أصلا، ده في حال الأمن. فحال الخوف ما بقاش في امن بقى دلوقتي، بقى في خوف. اذا كان الصحراء اتقتلوا يبقى الدور على مين؟ الدور على دول بقى، الدور على دول، يبقى في خوف. صلوا في بيوتكم. او هم اشتكوا لموسى، هم اشتكوا لموسى قالوا يا موسى مش قادرين نخرج نصلي مع الفراعنه في المعابد، مش قادرين نخرج نصلي. قال صلوا في بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة. قبلة يعني ايه؟ يعني مساجد، وكل واحد بقى يخلي بيته كده ايه يعني فيه اتجاه كده يتجه ناحية القبلة ونصلي بقى في بيتنا. يبقى الدعوة خدت سكة تانية. خلاص استعينوا بالصبر والصلاة، صبرنا، استعينوا بقى بالصلاة، خط تاني خالص. ويصلوا ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ودو كم زمهم. طب وبعدين؟ وبعدين هل الدعوة وقفت؟ لا ما وقفتش، بنصلي. طب لحد امتى؟ الكفر زي ما هو واحنا في المسكنة والذل والعار وبني اسرائيل بيتعذبوا ومش راضي يديهم لنا كده. طب وبعدين؟ تقوم الدعوة تاخد خط ثالث، خط ثالث جديد بقى بدون محو الخط ده، خط الصلاة، الصلاة موجودة، انما خدت ايه بقى؟ اخذت خط الدعاء على الظالمين. ما بلهاش حل الا كده بقى، دعوه ودعينا ونظره ونظرنا، مواجهه ووجهنا. طب هنروح فين تاني؟ صلي في بيت، صلينا في بيوتنا، طب هنروح فين بقى تاني؟ مفيش بقى غير ان ندعو عشان ربنا يخلصنا من الايه؟ من الظالمين. وقال موسى، سورة يونس برضه، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اقمص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اقمص على أموالهم يعني اجعلها حجارة يا رب. بعد أهل التفسير قال الزروع بتاعتهم بقت حجارة، يا جنينة موالح بقت حجارة عالية شوية، أرض قمح فدان قمح بقى حجارة، فدان فجل حجارة، فدان بصل حجارة، كله حجارة حجارة حجارة. أو الفلوس بتاعتهم ذهب وفضة وكلام من ده اتحولت إلى حجارة وعليها نفس النقشة بتاعتها، بدل ما كان ذهب له قيمة ومكتوب عليه الملك أبو رجل مسلوخة واللي واللي واللي بقى حتة حجر تديه لحد ما ياخدوش منك، بعد ما كان ذهب وفضة بقى حجر وعليه نفس النقشة. اطمس على أموالهم، اطمس على أموالهم يا الله، واشدد على قلوبهم. لا إله إلا الله. ليه؟ لأني عالم صعب، اشدد على القلوب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا موسى بيدعو وسيدنا هارون معاه برضه، قلت لك الدعوة خدت خط تاني، دعاء على الظالمين يجوز، أيوة يجوز. سيدنا النبي في غزوة الخندق كما روى سيدنا علي عند البخاري ومسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. املأ بيوتهم واملأ قبورهم نارا يا رب، يعني لما يموتوا قبورهم تبقى نار، بيوتهم نار. ليه؟ شغلونا عن صلاة الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر حتى غابت الشمس. دعاء رسول على الظلمة. فسيدنا موسى وهارون عليهما السلام بيدعو على الظلمة، بيدعو. رب العالمين قال لهما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ودعوتكما ليه؟ هل يا ترى سيدنا هارون كان بيدعو؟ مفيش مانع الاثنين رافعين ايديهم وبيدعو، بس الآية قالت في الأول وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، ماشي، قد أجيبت دعوتكما، ماشي، الاثنين بيدعو في وقت واحد. أو سيدنا موسى بيدعو وسيدنا هارون كل ما موسى يقول جملة يقول آمين آمين، يؤمن على الإيه؟ على الدعاء. وقد كان قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. يا الله، هم كانوا على اعوجاج؟ لا يا اخواني، هو كده النصر يلزم قبله استقامة، وفي النصر ده رزق ونعمة، وبعد النصر استقامة استقامة، مش بعد النصر خمرة وحفلة، وقبل النصر مسكنة ودعاء، وبعد ما ننتصر الخبرة والذكاء وفرحة النصر ونشوة النصر، يغور النصر بكل ما جاء به. عباد الله، هذا هو هارون عليه الصلاة والسلام نبي الله الكريم مع أخيه جنبا إلى جنب، وتقريبا يعني انتهت الجولة في ديار مصر. فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. خرج موسى بقى هو وهارون، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. واللي كان خايف على النظام ما يتغيرش، النظام كله اتمسح بأستيكة وكله راح لحاله وكله صار طعاما للسمك. والله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.